أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم تاليف الإمام عبد الله بن حسين سلام الله عليهما. وصلنا إلى الاستغفار للمشركين. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما ذكر من نسخ الإذن بالاستغفار للمشركين قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم نسخ ذلك بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فزعم قوم أنه تبرأ منه وترك الاستغفار له وهو حي، وقال آخرون لم يترك الاستغفار له ولا تبرأ منه إلا بعد موته. والقول عندنا الأول أنه تبرأ منه في أثناء حياته وليس بعد مماته. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فهذا ما ذكر في الإذن في الاستغفار وناسخه بعد ذلك. وقد ذكر قوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عبد الله ابن أبي ابن سلول لما طلب ذلك منه ابنه، وذكر أن ابنه طلب منه قميصه ليكفنه فيه فدفعه إليه. وزعم قوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال عند ذلك: سوف أزيد على 70 الاستغفار. يعني فأنزل الله عند ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة المنافقين عزما منه بترك المغفرة لهم: لن يغفر الله لهم، حتى لو استغفرت لهم لن يغفر الله لهم. ولست أدري ما هذه الأخبار، يقول الإمام، غير أني أذكر ما تكلم الناس فيه، وكيف يجوز هذا عندي أو عند من عقل والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن تكون الصلاة وهذه الأخبار قبل نزول هذه الآية ولا أدري ما هي أيضا، غير أني أقول أن هذه الأخبار كلها ضعيفة لا ينبغي أن يلتفت إليها. إذن الإمام عليه السلام يرى أن هذه كلها قال هذه أخبار وردت، لكن هل صحتها من عدم صحتها أنا لا، يعني لا أميل إلى، لا يميل الإمام إلى صحتها، لكن قال إذا كان هذا كله قبل نزول آية لا تصلي على أحد منهم فهذا شيء آخر. يعني هم يروها أنها هذا النبي صلى الله عليه وآله صلى على عبد الله بن أبي قبل نزول، فنزل النهي بعدها لا تصلي على أحد منهم. نعم، وأعطى قميصة، وورد في الأحاديث أنه في حق العباس بن عبد المطلب لما أسر في بدر فطلب له رسول الله قميص فأعطاه عبد الله بن أبي قميصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى لا أعطاه قال في الدنيا وليس في الآخرة، فما فيها كرامة لها الأصل، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى ما تركها له على أساس أنه يحتج بها يوم القيامة، أعطاه في الدنيا. فالاستغفار للمشركين والتبرؤ منهم، أن الله سبحانه وتعالى يعني كان الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا وإن جاهداك على أن تشرك بي، فهذا من الله سبحانه وتعالى من على الأب أو على الوالدين أن الابن يستغفر لهم حتى ولو كانوا مشركين. قال لا، بعد ما نزلت قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم، فلا يستغفر لهم، فلما أتوا بقصة إبراهيم البعض قال إنه كان يستغفر الله أثناء حياته، والبعض الآخر قال بعد مماته، وكان النهي على هذا. والمسألة أنها فزعم قوم أنه تبرأ منه وترك الاستغفار له وهو حي، وقال آخرون لم يترك الاستغفار له ولا تبرأ منه إلا بعد موته، والقول عندنا الأول أنه كان يستغفر له أثناء حياته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: ومما اختلف فيه مما نسخ بالتغليظ والإيجاب وترك الرخصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا مبين ذلك وشارحه. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأمر الله بذلك أمرا عزما، وقال سبحانه: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فقال عز اسمه: يؤمنون بالله، أي على هذا الشرط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون الإيمان موجود، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شريان الحياة المسلم. حقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحياة بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للبيت، بالنسبة للأسرة، بالنسبة للعمل، بالنسبة للشارع، بالنسبة للدكان، بالنسبة كلها. إذا لم يكن لدينا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل صغيرة في كل كبيرة، طبعا حسب التسلسل اللي احنا نعرفه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وذلك أفضل الإيمان، أو كذا، ثم بلسانه، ثم بقلبه وذلك أضعف الإيمان. لكن هل لنا أن نتخلى عن هذا المبدأ؟ التخلي عن هذا المبدأ يعني أن احنا تخلينا عن روح الإسلام. إذا كل منا رأى المنكر في بيته أو في الشارع أو في المكان الذي يستطيع، ولا أعتقد أن أحد أعجز من رجل يرى المنكر في بيته ولا يغيره، لا أعتقد يعني، مع أنها موجود الآن نرى المنكرات في بيوتنا، يعني من لا حول ولا قوة إلا بالله، من الإسراف، من يعني ما نراه في التلفزيونات، من السهر، من الغيبة، من النميمة، كم نحدث كم نقول وكم ويتغاضى الإنسان. وهذا ما فيه مجال أمر معروف ونهي عن المنكر. عندما يرى الإنسان ابنه أو بنته يلبس الملابس، وخاصة البنات عندما يراها تلبس الملابس الغير لائقة، عندما يرى ابنه مثلا غير مهتم لا بصلاة ولا بديانة ولا بأدب ولا باحترام ولا بتقدير، نصيبه من المصائب. فهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا يمكن ولا يعقل أن لا نستطيع أن نطبق هذا حتى في بيوتنا. يعني عندما الإنسان يأتي في بيته لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذه مصيبة من المصائب. حتى في الشارع يعني أقل ما فيها أنك تعرف هناك دولة وهناك ناس وقد لا تستطيع، وهناك من هو أقوى وهناك من هو، لكن على الأقل أنك تعرض عن هذا العمل الذي تراه، ما تقف. هذا البعض حتى يقول أنا والله ما أبغى، لكنه بيقف يتفرج ولا شيء، لا، ما دام شفت شيء لا تستطيع أن ترد ظلم ولا تستطيع أن تأمر بالمعروف ولا تستطيع أن تنهى عن منكر، إذن غادر المكان. لأن في الحديث: لا يحل لعين ترى الله يعصى أن تطرف حتى تغير أو تنتقل، حتى تغير أو تنتقل. فلذلك علينا أن نعرف هذه الشعيرة، لأنها شعيرة من أهم الشعائر، من أهم شعائر الإسلام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنا في نظري على ضعفنا، على ضعف إيماننا، صدق أولا نبدأ بأنفسنا، نأمر أنفسنا. إحنا كل واحد يأمر نفسه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، نهي نفسه عن المنكر اللي هو نفسه يفعله، ينهى نفسه فإذا بدأ الإنسان بنفسه ونهاها عن الأخطاء ونهاها عن المنكر ونهاها عن كذا وأمرها بالمعروف فيسهل عليه بعدها أن يترقى يترقى بعدها أن يأمر مثلا زوجته، ثم بعدها يستطيع أن يأمر أولاده مثلا وبناته. وصدقوني إذا وجد هذا المبدأ في أي بيت وجدت السعادة معه، وجدت السعادة معه، لأنها أمر عظيم الإسلام مرتكز عليه ارتكازه كاملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتلاحظوا في بيوتكم، كل واحد يلاحظ في بيته، لو أن احنا تركنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في البيوت فسدت البيت، الأطفال الأولاد يعني أقل ما فيها. إذا جيت أنت معك ولد وقام عندك ضيوف ولا شيء ولا وقام أقل ما فيها أنك لا تقول اجلس، قلت يعني هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عنه، لأنك بتعود على الأدب. قد تأتي مثلا وابنك يرتكب خطأ معين في داخل البيت مثلا، أما يشغل الأم أما يشغل كذا أما أما أما تقول له لا، والبنت قد تراها في كذا، أو مثلا حتى في الغفلة تجد أولادك غافلين، لا عن ذكر الله، أو في بيتك لا يذكر الله، لا أحد يقرأ القرآن، لا أحد يستغفر الله، لا أحد يسبح الله، وهذا من المصائب. وإحنا نعرف أن البيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى تحلل للشياطين والعياذ بالله. هذه هي كلها، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر يا أخوان، حتى داخل بيتك، حتى مع أولادك، حتى مع زوجتك، حتى مع نفسك. ما قد وصلنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف ولا شيء، خلونا الآن نستطيع أن نصلح بيوتنا. فإذا أصلحنا البيت وحافظنا على صلاتنا وحافظوا أولادنا على صلاتهم وعلى صيامهم وعلى كذا وعلى الأدب وعلى كذا، يعني أمرنا بالمعروف يتركز على أمور الدنيا. إذا واحد من أولادنا تأخر عن المدرسة كامت الدنيا ما قعدت، خلص استعجل يجوا البيت كله، الأب والأم يطاردوها، نعم اللي يجهز له الثوب واللي يجهز الشنطة واللي يجهز الفسحة واللي شيخ أنا مجرب، لكن إنه راقد ما صلى أو ما ذكر الله أو ما شيء ما حرك داوية، خلوه يا خبير قوم الوقت قاعد خلاه يرقد، لكن جاء وقت المدرسة ولا شيء يا جنة، أما إلى عاد معه وظيفة ولا معه له شيء ولا معه إلا قامت القيامة كلها، وإيش اللي بيرقد؟ وإيش اللي لا هذا مقطوع رزق، هذا مقطوع خير، هذا مقطوع مدري وإيش، هذا هذا هذا، واجتمعنا كلنا في البيت عليه. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب علينا أن يا جماعة والله العظيم أنها في أصغر الأشياء، وفيها من الأجر العظيم ما لا يعد ولا يحصى. أمانة أنك مجرد أنك تأتي عند بيتك وتجد عند بيتك أكرمكم الله شيء من المخلفات، قراطيس أو شيء، وتعلم أولادك النظافة، أنها من أعظم الأشياء، أنها من أعظم الأشياء، لأنك تمثل الإسلام، تمثل نظافة الإسلام. لكن احنا أغفلنا كل شيء، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفرض الجهاد والأمر بالمعروف كثير في كتاب الله، وقد زعم قومنا أن جميع ذلك منسوخ وهم أقل الناس، ومن ثم لا يلتفت إلى قوله نسخه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالوها مع الإنسان لا نفسه، هذه ما لها علاقة في نسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس هذا عندنا بشيء، جميع ما فرض الله وأمر به من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محكم كله لا ناسخ له بعد أشياء يسيرة مقدمة، مثل الإقرار بوحدانية الله، يعني لابد ما يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من مقر بالله مؤمن. نعم، الإقرار بوحدانية الله وعدله وما افترض من الصلاة والزكاة وغيرها مما لابد من تقدمه. وأما هذه الآية فقد اختلف الناس في تأويلها على فرق كثيرة، منهم من قال هي موقوفة حتى يعملوا بها في آخر الزمان وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا في وقتنا هذا، ومنهم من قال تأويلها يوم القيامة وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن فرض لازم، ومنهم من قال قد مضى تأويلها وإنما كانت في أول الإسلام، وقيل وقبل أن يؤمر محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وتأويلها عندنا والذي به نقول ونعمل أنها في أهل الكتاب الذين أعطوا الجزية وأقروا بالذل والصغار وجرت عليهم الأحكام في الدار، وأنه لا يجب إكراههم على الإسلام لأن الذمة وقعت لهم من النبي صلى الله عليه وسلم على تركهم على كفرهم، وأن هذه الآية كانت فيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المؤمنين كانوا يدعونهم إلى الإسلام ويشد عليهم كفرهم، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا المقصد هنا، وأن هذه الآية كانت فيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المؤمنين كانوا يدعونهم إلى الإسلام ويشد عليهم كفرهم، فأنزل الله هذه الآية. فأما غيرهم من أهل الشرك والكتب الذين لم يعطوا الجزية ويلزموا أنفسهم الذل والصغار، ومن كان أيضا يعمل بالمعاصي من أهل دار محمد صلى الله عليه وسلم ممن ينتحل الإسلام، فالواجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودفعه عن الظلم والمعاصي بما قدر عليه من يد أو لسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي فلا يغير إلا أصابهم الله بعقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما آمنا بالله من رأى الله يعصى فيطرف حتى يغيره، بطرف حتى يغيره، يعني لابد. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتكونن أشقياء زراعين. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت مرحمة وملحمة وجعل رزقي في ظل رمحي، لم أبعث تاجرا ولا زارعا إلا ألا ومن شرار هذه الأمة التجار والزراعون، المخالفون لأمر الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤتوا الزكاة ولا يأتوا وتشغلهم هذه عن أموالهم ويرتكب المخالفات، لأن لو نظرت نحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهؤلاء، للزراع حتى أنهم يدفعوا الزكاة، للزراع حتى أنهم يحافظوا على صلواتهم، للزراع حتى أنهم لا ينشغلوا بزراعتهم عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الإنفاق في سبيل الله وعن الجهاد في سبيل الله، وكذلك التجار، لأن قال التجار يعني أكثر الفجار في التجار، والتاجر المؤمن هذا من أفضل عباد الله، من أفضل خلق الله، لكن إذا كان تاجر والعياذ بالله وفاجر لا يخرج زكاة ماله ويتعامل بالربا وبالخيانة وبالغش فهذا والعياذ بالله لابد أن يعني أن ينهى، وفعلا إذا وجد في مجتمع كان وجدت معه كل المصائب، لأن التجار يكون لهم عند الأغلب خاصية ما حد يستطيع أن يقول له شيء أساس له عسى يجي له منه شيء، فلذلك فسادهم عظيم التجار فسادهم عظيم، إذا فسدوا أفسدوا المجتمع. نعم، ولذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وآله: بعثت مرحمة ورحمة للأمة وملحمة حتى يعيد الكفار والمظالم إلى ويعيد الحقوق إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يستعملن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب دعاءهم. هذا ما نحن فيه الآن، المتولين الأمور الشرار، شرار الخلق، والطيبين في المساجد يدعو الآن ولا عاد يستجاب في دعاءهم. كذا وإحنا ندعي قلنا ما يقارب أظن 1000 سنة، وإحنا اللهم عليك بالكفار وعليك باليهود والنصارى، وهم دولا يدبغونا كل يوم، وابش لأننا قبلنا أن يكون المنكر موجود بين ظهرانينا، ما نهينا لا عن منكر ولا أمرنا بمعروف، ولذلك موجودين الطيبين لكن ما تقبل دعوتهم، لأن المكان اللي احنا فيه انتشر فيه الظلم وانتشر فيه الفساد، فعندما تأتي أنت هنا في هذا المسجد وتدعي وعلى بعد 200 متر أو 300 متر محل يتعامل بالربا بيانا علنا يعني ما فيها مشكلة، فكيف تطلع الدعوة من هنا وهناك مصيبة، أو هناك من لا يصلي، أو هناك من لا يزكي، أو هناك من يتعامل بالأشياء، من يأخذ حقوق الناس، ونحن نعلم أنه يأخذ حقوق الناس، ولا نقول له يا هذا أنت مخطئ، ونرى العاق لوالديه ولا نقول له يا هذا أنت عاق، بالعكس هذا صديق لنا، وهذه من المصائب يعني. أن تجد إنسان عاق لوالديه ويكون لك صديق، أو تجد إنسان يتعامل بالربا ويكون لك زميل. هذا ما نحن فيه، ما هو ذا اللي احنا فيه ذا الحين. هذا لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يستعملن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب دعاهم. ولهذا الحديث معنى، وقال صلى الله عليه وسلم، يعني له معنى مؤثر قوي جدا جدا هذا الكلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولو حبوا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله: لو علموا ما في صلاة العتمة أو ما في صلاة الصبح لأتوا إليها حبوا، ولو عرفوا ما في الصف الأول لتساهموا عليه سهما. من اللي يجي في الصف الأول؟ نعم. وما ذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا في هذا فكثير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا كرهنا بذكره التطويل، لأنه من لم يكتفي بأيسر الحق وبينه لم ينتفع بكثيرة. والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حل الكيس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندنا في كتاب قال: بمن من الله وفضل تم مطالعة هذا الكتاب العظيم الفائدة، وكان الانتهاء يوم الخميس 29/10/1423. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني قبل 12 سنة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا غمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.